بوندو حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. شغلت مين او مستخلص وهو ولا داري بحاجة ده كنت نظمة وتسمى وفلوس كتير يا مدوها وهي ما كانتش أصيلة ويرفض يقول لهم لا يلا لم هي الحياة لي مسلكة بتقل فيها يا بالبركة واللي بيسلك للعالم بيدخلوا ألف العركة والطيبين مكتوب ليهم يشيلوا روحهم بإيديهم ممنوع تعيش فيها مسالم ما الطيبين عيني عليهم بداية القصة من الأول كان شاب طيب وتحول عمره ما زعل أصحابه عشان كده عذابه تطول وصحابه لقم الصبيانه عاملين حبايب قدامه عايزين يحطوا في حكاية ومخططين يابا في غيابه شغلت مين او مستخلص وكان في عمله راجل مخلص لكن معاه شاتين جنبه قالوا له مصلحة وحننجز ده كونتينر في مواد سامة داخل يدمر في الأمة شنطة وفلوس ياما قدامه يرفض يقول له لا عمر الحرام ما دخل جيبه كان أصله طيب ودعيبه بس ولاد الايد والقبل لسه نصبوا له فخ الترتيبه راحوا لمراته وغروها وفلوس كتير يا مدوها وهي ما كانتش اصيله وافقت ودخلت في التوها الراجل مقام لمراته وهي خربت لحياته شاركت خصومه أعداءه وقالت لهم تحركاته أعداءه شاتن ونبيها ومراته نهيته بإيديها على ورقة دول خدوا بصماته غفلا وشحنة معديها والصفقة دايرة بزجاجة وهو ولا داري بحاجة بينفذوا من غير علمه ومخططين يابا بشياكة والدنيا للكحل وعتمة تفتشوا ينسروا كم نجمة والراجل المجد كرات الحكومة بتفتحها دي مخدرات ضد الصحة هو اللي مسؤول عن شحنة وهو ما مضاش تسرحها كلبش كلبش كده نصيبه أعداؤه قالوا يا دي العيبة وكأنه مبرا اللعبة أبوك بقى يا طيبة حصريا على موقع DJKIMO.COM